حاسما آمنت بالإسلام حلا حاسما نعلو به ونروض الأخطار طفلا قتلناه فصاحبا حشد الصخور وجند الأشجار فلسطين يا حب الكبير يا وجه أمي يا كتابا من عبير يا مرفأ الأحرار في عز الظهيرة في الهجير كل الطيور تعود في ذيل النهار كل الوحوش تعود للأوكار إلا أنا يا قدس أخطأني القطار أين الخيول اليعربية؟ أين الأبات؟ أين أصحاب الحمية؟ أين الندى والجود؟ أين الهاشمية؟ يا قدس يا حب الكبير يا أمة الإسلام في الزمن المرير هل من نصير؟ أنا عشت في الأرض السليبة وشهدت أحداثا عجيبة ورأيت طلابي وهم من قلب جامعة الحبيبة يتمردون على العدو برغم قوته الرهيبة ويحركون الشعب نسوته وفتيته وشيبة ليهب كالإعصار يقتلع العصابات الغريبة ويحركون الشعب نسوته وفتيته وشيبة ليهب كالإعصار يقتلع العصابات الغريبة فبأرضنا الحجر المقدس والمسيرات المهيبة والله أكبر وهي تصدح رغم حالتنا العصيبة وكتائب الشهداء والجرحى الكتيبة فالكتيبة تقضي على أمل العدو وتفضح الخطط المريبة وتهز كل عواصم الدنيا البعيدة والقريبة. مع استمرار الانتفاضة المباركة في الأرض المحتلة ومع ازدياد لهيبها وشدتها على نفوس أعداء الله يتضح لنا يوما بعد يوم أن سلاح الإيمان والحجارة هو الحربة الموجهة ضد الاحتلال وأن شعب فلسطين المسلم سيبقى عملاقا كبيرا يقاتل رافعا المصحف والسلاح له رفيق إلى أن تتحرر أرض فلسطين المسلمة من دنس اليهود رغم أنف اليهود. وسبب استمرار الانتفاضة إلى يومنا هذا وتقديم الشهداء بعد الشهداء أن العقيدة اليهودية اصطكت بها العقيدة الإسلامية فأصبح الرشاش اليهودي والمدفع والدبابة والمجنزرة والمعتقل والسجن أمام الحجر الذي يقول لا إله إلا الله ذليلا جبانا لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة مع أن الذي يقرعه حجر وليس قنبلة ولا صاروخ فكيف لو انطلق الصاروخ وهو يسبح لله كيف لو انطلقت القذيفة والطائرة وهي تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا لشهدنا الأعاجيب ولجاء يوم ذبح اليهود الموعود الذي يقول الله عنه في كتابه الكريم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صوب يا اخوي على المدفع خلي النيران لهابة حالك ما نموت ما نرجع الا ندمر دبابة صوب يا اخوي على المدفع خلي النيران لهابة حالك ما نموت ما نرجع الا ندمر دبابة سدد يا اخوي